شالوك اوعى تقول اف تزعلهم ده ما كان يخطر يوم على بالهم اوعى تقول اف تزعلهم ده ما كان يخطر يوم على بالهم دول عاشوا العمر ربوك بر أمك بر أبوك. بر أمك بر أبوك فعنيهم هم اللي شالوك اوعى تقول أف تزعلهم ده ما كان يخطر يوم على بالهم دول عاشوا العمر ربوك بر أمك بر أبوك.